محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى آله الذين أتب الله عنهم الرزة أهل البيت وطهرهم تطهيرا. وبعد، وقف بنا الكلام عند أقسام المفرد، وذكرنا أن المفرد ينقسم إلى كلمة وإلى اسم وإلى أداة، وكان الكلام في تعريف الكلمة المنطقية وليس الكلمة النحوية. الكلمة في علم النحو بمعنى قول مفرد، وتنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. هنا الكلمة مشترك لفظي بين الاصطلاح المنطقي وبين الاصطلاح النحوي. مرادنا من الكلمة في اصطلاح المناطق وليست كلمة في اصطلاح النحاة. الكلمة في اصطلاح المناطق مجموعة أمور أربعة. الأمر الأول أنها لفظ مفرد. قلنا نحن نأخذ مثال ضربة لنطبق عليه هذه الأمور الأربعة. ضربة لفظ مفرد لأنه لا يدل جزءه على جزء معنى، فبقوله اللفظ المفرد يخرج اللفظ المركب. الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه. هنا ضرب، ما هو مادته؟ الضرب. والضرب من المعاني الاستقلالية لأنه معنى قائم بنفسه، والمعاني الاستقلالية يعبر عنها في الاصطلاح العلمي بالمعاني الاسمية، لأن المعاني على قسمين: معاني استقلالية ومعاني غير استقلالية. المعاني الاستقلالية يعبر عنها بالمعاني الاسمية لأنها معناها ظاهر بنفسها، بينما المعاني غير الاستقلالية هي المعاني التي يظهر معناها ضمن أطراف، كما قلنا كحرف من. حرف من لا يظهر معناه إلا إذا قلت سرت من البصرة. حرف في لا يظهر معناه وهو النسبة الضربية إلا إذا قلت النار في الموقد. هذه المعاني غير الاستقلالية يعبر عنها في الاصطلاح بالمعاني الحرفية. إذن المعاني الاستقلالية معاني اسمية، والمعاني غير الاستقلالية معاني حرفية. وتقدم في الدرس الماضي الفرق بين المعنى الاستقلالي والمعنى غير الاستقلالي. هنا ضرب مادته الضرب. الضرب معنى استقلالي أو معنى غير استقلالي؟ معنى استقلالي، معناه ظاهر بنفسه الضرب، أي الحدث. حدث الضرب، حدث الأكل، حدث النوم، حدث الكتابة. إذا لفظ ضرب لفظ مفرد يدل بمادته على معنى مستقل وبهيئته. ما هو هيئة ضرب؟ فعل. وبهيئته على نسبة ذلك المعنى وهو ضرب إلى فاعل لا بعينه. هنا يريد أن يشير الشيخ المضطر إلى أن الكلمة المنطقية هيئتها تدل على المادة، نسبة المادة إلى شخص أو إلى فاعل ما. عبارة أخرى. هيئة الكلمة المنطقية معناها نسبة موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما. ضرب، ضرب ما، ما معناها؟ معناها هيئة ضرب التي فعل، معناها نسبة الضرب إلى فاعل ما. كتب، نسبة الكتابة إلى فاعل ما. أكل، نسبة الأكل إلى فاعل ما. شرب، نسبة الشرب إلى فاعل ما. يضرب، نسبة الضرب إلى فاعل ما. ولهذا قال وبهيئته، أي أن هيئة الكلمة تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما. هذا الأمر الثاني الثالث. إذن الأمر الأول لفظ مفرد، الأمر الثاني يدل مادته تدل على معنى مستقل، ثالثا هيئته تدل على نسبة المادة إلى فاعل لا بعينه، الأمر الرابع نسبة تامة زمانية. هيئته تدل على نسبة المادة إلى فاعل لا بعينه، أي إلى فاعل ما، يعني لا بعينه، غير مشخص، مبهم، فاعل مبهم. هنا إذا قال لفظ مفرد خرج اللفظ المركب يدل بمادته على معنى مستقل في نفسه يخرج الحرف، لأن الحرف معنى غير مستقل. وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه. هنا يخرج الاسم، لأن الاسم وإن كان معنى مستقل لكن الهيئة لا تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما. لا يقال علي نسبة العلو إلى فاعل ما، لا. إذا يخرج الاسم لكن ليس جميع الأسماء. إذا جينا إلى اسم الفاعل من قبيل ماذا؟ كاتب. كاتب لفظ مفرد لأنه لا يجزه على جزء معنى، ومادته تدل على معنى مستقل في نفسه. ما هو مادة كاتب؟ الكتابة. هيئة كاتب تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما. فاعل كاتب تدل على نسبة الكتابة إلى فاعل ما، تدل على نسبة الكتابة إلى فاعل ما. إذا إلى حد الآن نجد أن اسم الفاعل يندرج تحت تعريف الكلمة المنطقية، فنحتاج حتى نخرج اسم الفاعل نحتاج إلى قيد رابع وهو نسبة تامة زمانية. القيد الرابع هو الذي يخرج المشتقات كاسم الفاعل والمفعول. ما معنى النسبة التامة الزمانية؟ النسبة على قسمين، نسبة تامة زمانية ونسبة غير تامة زمانية، أي نسبة ناقصة زمانية. ما الفرق بين النسبة التامة الزمانية وغير التامة الزمانية؟ التفت، ليس المراد كما قال بعضهم نسبة تامة بمعنى يصح السكوت عليه. واضح أن كلامنا في المفرد ضرب، وواضح أن ضرب ليس جملة تامة حتى يقال يصح السكوت أو لا يصح السكوت. إذا ليس مراد من نسبة تامة أي ما يصح السكوت عليه، هذا اشتباه. المراد من النسبة التامة الزمانية هو هذا المعنى. إذا كانت النسبة الزمانية مدلولة لهيئة الكلمة كانت نسبة تامة زمانية، أما إذا كانت النسبة الزمانية ليست مدلولة لهيئة فيعبر عنها نسبة ناقصة. ما معنى ذلك؟ هنا إذا جئنا إلى هيئة ضربة، ضربة ما هي هيئتها صيغتها؟ فعل. فعل نجد أن مدلولها، ما معنى مدلولها؟ يعني معناها فعل دال تحتاج إلى مدلول، لأن هيئة فعل لفظ وكل لفظ يحتاج إلى معنى. ما هو مدلولها؟ ما معناها؟ معنى فعل نسبة المادة إلى فاعل في زمان الماضي. إذا قلت ضرب يعني نسبة الضرب إلى فاعل ما في الزمن الماضي، ويضرب نسبة الضرب إلى فاعل ما في الزمن المستقبل أو الحاضر، واضرب نسبة الضرب إلى فاعل ما في الزمن الحاضر. اضرب الآن، كتب نسبة الكتابة إلى فاعل ما في الزمن الماضي. ولهذا قيل أن الفعل كضرب ككتب كيكتب كأكتب، الفعل يدل على معنى يشتمل على أحد الأزمنة الثلاث. إذا نفس هيئة الفعل موضوعة لنسبة المادة إلى فاعل ما في أحد الأزمنة الثلاثة. إذا نجد أن الزمان من أين استفدناه؟ استفدنا الزمان من نفس هيئة ضرب يضرب كتب يكتب اكتب اشرب. هذا معنى النسبة التامة الزمانية، أي أن الزمان قد استفيد من نفس هيئة كلمة ضرب. ضرب يعني في الماضي، يضرب يعني في الحاضر أو المستقبل، اضرب يعني في الزمن الحاضر. بينما إذا جئنا إلى اسم الفاعل مثلا ضارب، قالوا هيئة ضارب يعني فاعل، هيئة بمعنى صيغة، صيغة ضارب فاعل، فاعل تدل على ماذا؟ ما هو مدلولها معناها؟ قالوا مدلولها نسبة الضرب إلى فاعل ما، لكن في أي زمان؟ الماضي الحاضر المستقبل؟ قالوا لا تدل على ذلك، اسم الفاعل لا يدل على الزمان. ولهذا إذا أردت أن تعين الزمان عليك أن تقول ضارب الآن، ضارب غدا، كان ضاربا، فتأتي بكلمة تدل على الزمان، وليس اسم الفاعل هيئته هي التي تدل على الزمان. هيئة فاعل لا تدل إلا على نسبة المادة إلى فاعل ما، لكن فاعل في أي زمان؟ عليك أن تأتي بكلمة أخرى تقول الآن، غدا، كان ضاربا، ضارب الآن، ضارب غدا. أما لا يحتاج أن تقول ضرب كان ضربا، لا تقول ضرب يضرب غدا، تقول لا يضرب تدل على الحاضر أو المستقبل، لا تقول يضرب الآن، لأن الفعل بنفسه يدل على الزمان، بينما الفاعل اسم المشتق، الفاعل لا يحتاج إلى أمر يعين الزمان. تقول كاتب، متى كاتب؟ عليك أن تقول الآن أو غدا أو سيد أو كان كاتبا. إذا نجد أن الهيئة تارة هي موضوع للدلالة على الزمان، بنفسها تدل على الزمان، وهذه هيئة الفعل التي يعبر عنها بالكلمة المنطقية. الكلمة في علم المنطق هي الفعل في علم النحو، ضرب يضرب اضرب، فعل يفعل يفعل افعل. إذا اسم الفاعل يخرج عن تعريف الكلمة المنطقية، لأن النسبة الزمانية في نسبة ناقصة، ومعنى أنها نسبة ناقصة يعني ليست هيئة الفاعل تدل على الزمن، بل تحتاج إلى شيء يعين الزمان بخلاف الفعل. هذا هو الفرق بين النسبة التامة الزمانية والنسبة الناقصة الزمانية. النسبة التامة الزمانية هي أن اللفظ فيه دلالة على الزمان، ولهذا قيل الفعل ما دل على معنى مشتمل على أحد الأزمنة ثلاثة. ضرب تدل على الزمن الماضي، يضرب على الزمن الحاضر، اضرب على الزمن الحاضر، بخلاف فاعل. اسم الفاعل عفوا، اسم الفاعل لا يدل على الزمن، فقط يدل على نسبة الفعل إلى فاعل ما. كاتب نسبة الكتابة إلى فاعل ما، لكن في أي زمان؟ عليك أن تأتي بقرينة، تقول الآن، غدا. أما إذا قلت ضرب زيد عمرا، هنا لا يحق لك أن تقول متى ضرب، في أي زمان. تقول ضرب فعل تدل على زمن ماضي. أقول يضربوا، تقول هل يضربوا في الزمان الماضي؟ أقول لا، يضربوا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل. إذا لماذا تسأل تقول يضرب في الزمن الماضي؟ هذا هو معنى النسبة التامة الزمانية. إذا خرج المشتق كاسم الفاعل والمفعول وما شابه ذلك ببركة النسبة التامة الزمانية، هي القيد الرابع. واضح؟ يخرج المشتقات التي من اسم الفاعل، اسم المفعول وغيرها من المشتقات. نعم، كلها تخرج من القيد الرابع، وهو قد يخرج من ذلك الأمر. نعم. قال الأقسام المفرد: المفرد كلمة اسم أداة. الكلمة وهي الفعل باصطلاح نحات. قد نستظهر من هذه العبارة كأن الشيخ المضفر يقول أن كل كلمة في المنطق هي فعل باصطلاح النحات، وكل فعل باصطلاح النحوي تكون كلمة باصطلاح المناطق، مع أن هذا ليس وضعنا العبارة. نعم، كل كلمة في المنطق هي الفعل في علم النحو. الكلمة في المنطق ضرب يأكل اشرب، أيضا هي فعل في علم النحو، تسمى فعلا يعني. الكلمة التي تسمى كلمة في علم المنطق تسمى فعلا في علم النحو، ولكن ليس كل ما يسمى فعلا في علم النحو يسمى كلمة في اصطلاح المناطق. مثلا في الأدوات كان في علم النحو ماذا يسمى؟ فعل من الأفعال الناسخة، يسمى فعلا، لكن في المنطق لا يسمى كلمة، يسمى أداة كما سوف يأتي. إذا ليس كل فعل في علم النحو يسمى كلمة في علم المنطق، العكس صحيح، كل كلمة في علم المنطقي يقال أنها فعل في علم النحو. الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحات. ما بطلت الباب. مثل كتب، يكتب، اكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال، الأفعال باصطلاح النحات أو الكلمات باصطلاح المناطق، نجدها أولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة الجميع، وهي الكاف فالتاء فالباء. يعني كتب يكتب اكتب مادتها الكتابة. وإن كانت الهيئة هنا مختلفة، كتب فعل يكتب يفعل اكتب افعل، وتشترك أيضا في معنى واحد هو معنى الكتابة، يعني تشترك في المادة في الأصل في المصدر، والكتابة معنى مستقل في نفسه. وثانيا تفترق هذه الكلمات الثلاث في هيئاتها اللفظية، فإن لكل من هذه الكلمات الثلاث هيئة تخصها، فهيئة كتب فعل ويكتب يفعل وأكتب افعل. وتفترق أيضا في دلالتها، لاحظ يعني هي الهيئة تدل على، فيكون الزمان مدلولا للهيئة في دلالتها على نسبة تامة زمانية تختلف باختلاف الهيئة، فإن هيئة فعل نسبة الماضي، وهيئة يفعل الحاضر والمستقبل، وهيئة افعل الحاضر، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل، أي نسبة المادة إلى فاعل ما غير معين في زمان معين من الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل. فكتب تدل على نسبة الحدث، وبتعبيرنا تدل على نسبة الكتابة، الكتابة عن الحدث المادة، وهو المعنى المشترك إلى فاعل ما واقع في زمان مضي، في زمان مضى، ويكتب على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها، لكن فاعل ما، وأكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما، وهكذا. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث وهي الكتابة تدل على المعنى الذي تشترك فيه، أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه، فإن المعنى لكتب نسبة الكتابة، وليكتب نسبة الكتابة، وليكتب نسبة الكتابة، فالمادة المشتركة تشترك في جميع هذه المعاني فلا. واضح العبارة؟ وأن الهيئة فعل يفعل افعل التي تفترق فيها الكلمات الثلاث، لأن كل كلمة لها هيئة تخصها، وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها، يعني هيئة كتب تفرق عن هيئة يكتب في أن هيئة كتب تدل على زمان المضي، وهيئة يكتب على زمن الحاضر أو المستقبل. إذن الأمر المشترك مشترك في الكلمات الثلاث، وما به الافتراق أيضا يتفترق عنه الكلمات الثلاث. هناك الفعل المضارع نسبة الحاضر والمستقبل، وهناك في الآن فقط نسبة الحاضر. وعليه يصح تعريف الكلمة في علم المنطق بأنها حتى اكتب حاضر ويكتب أيضا حاضر، لكن حضور أحدهما غير حضور الآخر، لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتجدد بخلاف الفعل الأمر، وهذا يؤخذ من علم النحو. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد، ضرب لفظ مفرد يدل بمادته وهو الضرب على معنى الضرب يدل على معنى مستقل في نفسه وبهيئته ما هي الضربة فعل على نسبة ذلك المعنى. نسبة ذلك المعنى أي نسبة المادة. نسبة الضرب يعني ضربة تدل على نسبة الضرب إلى فاعل لا بعينه يعني فاعل ما غير معين. نسبة تامة زمانية لأنها تدل على نسبة المضي. وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل ضارب والمفعول مضروب والزمان. الزمان من قبيل اليوم. نعم. والمكان من قبيل فوق تحت. لماذا الزمان يخرج؟ الزمان يدل على الزمان. لا قال هو بقول نسبة تامة يخرج الزمان. ما تحتاج الزمان. احتاج الى اذا قلت الليل محفوظ في الزمان. اذا قلت السنة اذا قلت لك غدا اذا قلت لك ان الآن كلمة أن تدل على الزمن الماضي بنفس مادتها أن وليس بهيئتها. هذا هو الفرق. في الفعل هيئته تدل على الزمن. أما الزمان نفس الزمان أن اليوم هو بمادته يدل على زمن الماضي وليس من خلال هيئته وصيغته. فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئتها على نسبة إلى شيء لا. هذه وبهيئتها هذا لا يشمل المفروض الجميع. وبهيئتها لا يشمل إلا اسم الفاعل والمفعول. أما نفس الزمن الزمان لا يدل على الزمان بهيئته بل بنفس ما تلي وهو الاثنين سين أمس. أمس يدل على الأمس. اليوم يدل على اليوم. غدا يدل على غدين وليس الهيئة. انتبه ليس على إطلاقها. وبهيئتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما. هنا الأولى لا يقول في زمان ما لأن المشهور عندهم أن المتبادر من هيئة الفاعل نسبة المادة إلى فاعل ما من دون دلالة على الزمان لأنه في زمان مبهم. هذا هو المعروف. نعم. فالمفروض أن يقول أن اسم الفاعل فقط هو نسبة المادة إلى فاعل ما مو إلى فاعل ما في زمان ما. نسبة المادة هيئة الفاعل معناها نسبة المادة يعني ضارب نسبة الضرب إلى فاعل ما. هنا الشيخ المظفر يقول إلى ضارب نسبة الضرب إلى فاعل ما في زمان ما. المعروف لا. المعروف بينهم أن الفاعل ليس له دلالة على الزمان أصلا هيئته لأنه يدل على زمان ما بخلاف هيئة الفعل تدل على زمان معين. فعلى زمن الماضي. يفعل زمن الحاضر. افعل زمن الحاضر. لا مو تخليها الورقة ولكن النسبة فيها نسبة ناقصة لا تامة. خب. ثانيا الاسم. الاسم هو الاسم في علم النحو علي محمد وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. أساسا لا تدل على نسبة زمانية أصلا، لا ناقصة ولا تامة الاسم من قبيل محمد. لا جيد أن يأتي بالعبارة حتى اسم الفاعل بناء على هو ما نعرفه يقول في زمان ما. من قبيل محمد إنسان كاتب سؤال. نعم قد يستمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان. قلنا الزمان هنا مو بهيئته، بمادته ونحوها كما تقدم، لأن اسم الفاعل، وبعبارة أخرى بعبارة جامعة قل لأن المشتقة، لأن اسم الفاعل والمفعول والزمان من المشتقات في علم النحو، لأن المشتقة يدل على ذات لها هذه المادة. مثال بارد يدل على ذات. إذا قلت مثلا ما معنى قول زيد عالم، قيل المشتق هو ذات تلبس بالمادة. زيد عالم يعني ذات وهو زيد تلبس بالعلم. ما مادة عالم؟ العلم. ضارب زيد تلبس بالضرب. كاتب زيد تلبس بالكتاب. قال لأنها تدل على ذات كزيد لها هذه المادة، أي الضرب، الكتابة، العلم. معنى زيد عالم يعني زيد المتلبس بالعلم. هنا بحث لطيف بين الأصوليين، أن المشتق هل هو المتلبس بالمادة فعلا أو حتى الذي انقضى عنه التلبس. مثلا الآن أنت تدرس في الحوزة فأنت عالم، فإذا قلت أكرم العالم، العالم ما معنى؟ يعني زي يعني الإنسان. إذا قلت أكرم العالم، ما معنى عالم؟ عالم اسم فاعل، ومعنى اسم الفاعل المشتق الذات التي تلبست بالعلم، وأنت الآن متلبس بالعلم أنك تدرس فيشملك الإكرام وأعطيك مثلا 10,000 دومان. لكنك لو تركت العلم، لو تركت الطلبة، شفت المادة ضعيفة والحوزة فقيرة لا تعطي ولا تثمن ماديا والطريق متعب، قلت بعد أروح أشتغل الآن كراق حر، عراق جديد، الوظائف متوفرة، خلنا أروح. وقلنا أكرم العالم، هنا هل يشمل هذا الإنسان الذي انقضى عنه التلبس، زال عنه التلبس وبعد ما صار الآن انقضى، كان عالما أم ما كان، يشمله أو ما يشمله؟ هنا قالوا نحتاج أن نقول هل أن المشتق هو الذي يتلبس فقط، من تلبس بالعلم، أو لا هو الذي تلبس بالعلم وحتى الذي انقضى عنه التلبس؟ نعم هذا بحث أصولي. نعم ثالثا الأداة، وهي الحرف باصطلاح نحات. الأداة لاحظ وهو يدل على نسبة بين، تعبير دقيق، يقول من، ليس معناها الابتداء، الابتداء معنى اسمي، إلى ليس معناها الانتهاء، سي ليس معناها الظرفية، على ليس معناها الاستعلاء. لا بد أن تقول هكذا، من معناها النسبة الابتدائية، إلى النسبة الانتهائية، في النسبة الظرفية، الى النسبة الانتهائية على النسبة الاستعلائية بل النسبة الاضرابية اكرم زيدا بل عمران من النسبة الاضرابية عليك ان تقول النسبة. ومن المعلوم ان النسبة لا توجد الا بين محال النسبة معلقة لوحدها في الهواء نسبة وجودها بوجود طرفين لا تتحقق نسبة ضربية الا اذا وجد الضرب والمضروب النار في الموقد هناك ضرب وهو الموقد والمضروب وهو النار وهي الحرف باصطلاح النحات وهو يدل اي الحرف على نسبة بين طرفين من قبيل في تدل على نسبة ضربية يعني نسبة بين الضرب والمضروب بين النار والموقد على تدل على نسبة استعلائية كقولنا الكتاب على طاولة فهناك كتاب وطاولة وهل تدل على النسبة الاستفهامية هل زيد موجود والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها لأنها لا تتحقق إلا بطرفها نعم يريد أن يقول أن النسبة مو أنها بين عدمين يريد أن يقول يريد أن يقول أن النسبة لوحدها لا توجد مستقلة عن طرفيها وجودها بوجود طرفيها نعم لا مو قضية هو الكلام في العدم وعدم العدم لا هو بعدم عدم هاي معنى له العدم بطلان محض إذا النسبة لا يمكن وجودها إلا بوجود طرفيها فهي مندكة لماذا؟ لأن النسبة لو كانت موجودة لوحدها لكانت معنى مستقل وهذا خلاف الحق الحق دائما معنى غير مستقل فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه ما معنى غير مستقل في نفسه؟ يعني معناه بوجود غيره ملاحظة الأفعال الناقصة ككان وأخواتها ككان وأخواتها ما هي أخوات كان في عرف المنطقيين على التحقيق على التحقيق يعني إشارة إلى وجود خلاف تدخل في الأدوات الأدوات المنطقية وإن كان في أفعال باصطلاح نحا ولكنها أدوات باصطلاح المناطق لما؟ لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه لا تدل على معنى مستقل في نفسه كان معناها معناها الربط بين طرفين تقول كان زيد قائما كما تقول زيد في الدار في تحتاج الى زيد والى الدار كذلك كان تحتاج الى زيد والى قائم كان زيد قائما نعم تختلف في تدل على الربط بين الطرفين بينما كان وان كانت تدل على الربط بين الطرفين لكن مع تحديد الزمن الماضي لهذا كان تدل على الزمن الماضي لأنها ككان لا تدل على معنى مستقل في نفسه لتجردها عن الدلالة على الحدث كان بدليل أنما عندما نقول ولهذا لماذا هي تسمى أفعال ناقصة عندما تقول مثلا أين محمد تقول كان السامع ينتظر أن تكمل جملة ولهذا ناقصة تحتاج إلى من يكملها تقول كان موجودا أو كان محمد فتحتاج إلى من يكمل جملة أن ليس لها دلالة على الحدث، بل تدل فقط على النسبة الزمانية، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث. تقول كان محمد قائما، فكلمة قائم هي التي تدل على الحدث، يعني على حدث القيام. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجودية. لماذا؟ لأنها تأتي بمعنى وجد. تقول كانت الشمس، بمعنى وجدت الشمس، وهذه المعبر عنها بكانت تامة، لأن كانت تامة. كانت تامة وكانت ناقصة. ما الفرق بين كانت تامة وكانت ناقصة؟ كانت تامة هي التي تحتاج فقط إلى مرفوع، لا تحتاج إلى منصوب، وهي التي تأتي بمعنى وجد. تقول كانت الشمس، أي وجدت الشمس. بينما كان الناقصة تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب. تقول كان محمد قائما، كان زيد عالما، كان فلان جاهلا، تحتاج إلى مرفوع وإلى، ولهذا هي ناقصة. بخلاف كان التي بمعنى ولد تكون كانتا تامة. كانت الشمس، وجدت الشمس. لهذا تقول مثلا في بعض الجمل: فاستقبلنا الضيف في المطار، فجاء إلى البيت فكان الطعام. ما معنى كان الطعام؟ يعني وجد الطعام، هذه كان تامة. ولهذا أحيانا تقرأ في بعض عبارات الفلسفة والمنطقة هذه العبارة: ولما كان الإنسان ولما كان الإنسان يقع في الخطأ في تفكيره، احتاج إلى قانون يعصم ذهنه عن الأخطاء، فكان المنطق. يعني فوجد علم المنطق. ولا تسمى بالكلمات الوجودية لأنها تأتي بمعنى وجد. نعم. ولهذا يسميها نعم. إذا كانت لا هي تعتبر أدوات فعل المنطق، ليست كلمة. لا فرق بينها. تم الكلام فعلا في بحث المفرد والمركب. نعم. من قبيل ماذا؟ مثلا زيد العالم، هذا مركب، زيد العالم، لكنها جملة ناقص المركب على قسمين، تامة وناقص. أما الكلام في المفرد والمركب بقي فقط مطلب، وهو أن تجيب على السؤال الثاني. نعم، الثاني والرابع والخامس. إذا أجبتم يرفع المقام عن المفرد والمركب، ويأتي الكلام في الباب الثاني وهو مباحث كلي. خب، يعني نفترض أنكم أجبتم، سنشرع إن شاء الله. خب، الكلام فعلا أقوى لأني راح أفهرس، يعني مو ندخل في الصميم. الكلام فعلا في مبحث الكلي والجزئي، ويقع الكلام في جملة من المطالب. المطلب الأول: أساس القسمة إلى الكلي والجزئي ما هو؟ على أي أساس قسم المناطق قسم المناطق الشيء إلى كلي وإلى جزئي. نقول على أساس امتناع فرض العقل الصدق على كثيرين وعدم امتناع فرض العقل الصدق على كثيرين، الشيء إذا كان يمتنع فرض صدقه على كثيرين كان جزئيا، وإذا لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين كان كليا. فعلى أساس الامتناع وعدم الامتناع قسم إلى الكلي والجزئي بالبيان الذي سوف يأتي. المطلب الثاني، ما هو المقسم والجامع بين الكلي والجزئي؟ المقسم هو المعنى، فيقال المعنى الموجود في الذهن إما أن يكون كليا أي لا يمتنع صدق فرضه على كثيرين، أو يكون المعنى الموجود في الذهن جزئيا بمعنى يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالمقسم هو المعنى الموجود في الذهن الذي يعبر عنه بالمفهوم، المفهوم هو المعنى الموجود في الذهن. معنى الإنسان في ذهني كلي، معنى محمد في ذهني جزئي، فالمعنى هو الذي ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. وإذا لا تقل لفظ الإنسان كلي، قل معنى الإنسان كلي، قل مفهوم الإنسان كلي كلي، ولا تقول أن لفظ الإنسان. وإذا وجدت بعض المناطق يعبر أن اللفظ تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا فهذا من باب التبع والمجال، لأن اللفظ يحكي عن المعنى. وإلا أولا وبالذات وصف الكلية والجزئية تقع وصفا للمعنى، ثانيا وبالتبع تقع لله. إذا المعنى هو الذي يكون كلي ويكون جزئي وليس الله. هناك بعض المناطق يعبر الألفاظ إما كلية وإما، لكن هذا المعنى من باب ثانيا وبالتبع، من باب أن اللفظ يحكي عن المعنى كما مر في بحث تقسيم وجودات إلى وجود كسبي وإلى وجود لفظي ووجود ذهني وخارج. المطلب الثالث، هل أن المنطقي يهتم بالكلي أم أنه يهتم بالجزئي؟ المنطقي لا يهتم بالجزئيات، إنما يهتم بالمعاني الكلية. لماذا المنطقي لا يهتم بالجزئيات؟ بجملة من الأسباب. واحدة من هذه الأسباب لأن الجزئيات في الخارج متعددة وكثيرة لا يمكن إخفاؤها، والمنطقي إنما يريد أن يضع قانونا لشيء، إنما يضع قانون لشيء محدد، وهذه الجزئيات غير محددة وغير منضبطة وكثيرة ومتغيرة، بل هذه الجزئيات تتبدل من حال إلى حال كل يوم هي فيها. الآن هذا الجزئي تجد أنه مثلا طويل، غدا يكون قصير، الذي بعده يكون كذا. إذا الجزئيات تتبدل وتتغير وكثير لا يمكن أخبار الجزئيات. بسم الله ما شاء الله عندنا من الأفراد الجزئية، إذا لا يمكن أن المنطق يهتم بها لكثرتها وتعددها وتغيرها. إذا السبب الأول لأنها متعددة وكثيرة، السبب الثاني لأنها متغيرة لا يمكن أن تكون منضبطة تحت قانون عام. الأمر الثالث وهو المهم، لأن الجزئيات لا تقع في طريق البرهان والاستدلال، والمنطق إنما يبحث في قواعده لأجل الوصول إلى باب البرهان والدليل، والجزئيات لا يمكن أن تقع في باب الدليل، لا يمكن أن تكون مقدماتك في الدليل المقدمة الأساسية في الدليل مقدمة جزئية، لأنها غير منضبطة متغيرة. وهذا معنى ما يقال في كلماتهم أن الجزئيات لا تكون لا كاسبة ولا مكتسبة في باب البرهان، ولهذا لا يهتم بها المنطقي، وهذه العبارة ستر إن شاء الله في باب برهان وأوضح ما معناها تفصيلا. إذن المنطقي لا يهتم إلا بالمعاني الكلية لأنها محددة قوانين عامة، والمنطق لا يهتم إلا بالقانون الكلي العام. إذن لماذا يبحث عن الجزئي؟ هنا بعضهم قال بحثه بنحو الاستطراد من باب الشيء الشيء يذكر، قول آخر قالوا لا إنما نبحث عن الجزئي لكي نعرف الكلي. لماذا؟ لأن الكلي لا يتحقق في الذهن إلا عن طريق الجزئيات، وذلك عند القول بنظرية التأخير والانتزاع كما سوف يأتي أن الذهن كيف يحصل على مفاهيم كلية. في الخارج لا يوجد عندنا كلي، جميع ما في الخارج كلها أمور خطأ. هذا السابق قلنا الجزئي والكلي من المعاني الذهنية، إذا في الخارج لا يوجد عندنا ما هو كلي وما هو جزئي. وصف الكلية والجزئية فقط وصف للمعاني الذهنية، الخارج مو لا يقال زيد الخارجي كلي أو زيد الخارجي جزئي. نعم أبين هذه النقطة الدقيقة التي تخفى على كثير. نعم، إذن إنما نبحث عن الجزئي حتى نصل إلى معنى كلي. فمن هنا بعد إيضاح هذه الكلمات القلائل نشرع إن شاء الله في ما هو الكلي وما هو الجزئي وبعض التدقيق في تعريفهما، لأن مباحث الكلي ومباحث الجزئي خصوصا مباحث الكلي من المباحث الأساسية التي يجب أن يتقنها الطالب، لأنها ترد في شتى العلوم، علم الأصول، علم الفلسفة، علم العقائد. هناك يبحث مطلب في العقائد، هل أن علم الله سبحانه وتعالى يختص بالأمور الكلية أم أنه يعلم بالجزئيات؟ هذا مطلب في الفلسفة. هناك يبحث الكلي والجزئي، أيضا في الأصول يبحث الكلي والجزئي، في الفقه أيضا ترد مسألة الكلي والجزئي. إذا يجب إتقان مبحث الكلي والجزئي لأنه يشكل أساس المعرفة عند الإنسان. يرد إن شاء الله في الدرس القادم معنى الكلي والجزئي وتقسيمات الكلي والجزئي. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. Thank you.